يكون عندك باذن الله اخذ الجواز ان شاء الله. الله اكبر، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. بركولي، ربنا اكرمني بالحج. الف مبروك يا بركولي. الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد والشكر. الله اكبر، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. التأشيرة جت، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك يا رب. اللهم لبيك، اللهم لبيك، جزاك الله خيرا يا عم جمال. انت هتنكد عليا؟ الله يكرمك يا رب. كان نفسي احج، ربنا ينولها لك يا رب، ربنا ينولها لك يا عم جمال. سبحان الله، ربنا بيكتب اجر الزعل على فوات الحج. قال الله عز وجل: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. مجرد ان انت زعلان ده في حد ذاته انت ماجور عليه. علشان كده عايز اقول ما حدش يعتبر ان فوات الحج ده شيء عادي. اللي زعلان ماجور على زعله. هي الصوره، صوره الحج، مش بس الناس اللي جوه الكعبه، ده الصوره كامله. فيها ناس جوه الكعبه مبسوطه وناس بعيد متحسره على فوات الحج. احنا في الصوره، قال الله عز وجل: واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. يا حبيبي، زعلك ده في نفس الآية بتاعت وأتموا الحج، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. العلماء كلهم بوّلوا في أبواب الحج باب الإحصار. الحرمان من الحج ده مش لعبة. المحروم من الحج ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان محرم وحرم من الكعبة، كان محرم، كان لابس إحرامه وأهل عليه الصلاة والسلام، وأوشك إن هو يوصل للحرم ومنع عليه الصلاة والسلام. فالمقصد هو ايه؟ ان قضية الحرمان من الحج دي مش زي ما تتحرم مثلا من علاوة، ولا تتحرم من شيء في امور الدنيا. لا، دي عبادة. انت دلوقتي بتتعبد بعبادة الحرمان من الحج، تفضل زعلان عليها فتساب عليها. حافظ على طاقة الزعل دي، والناس واقفة على عرفة تفضل شايل في قلبك الزعل ده وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى. الكلام ده مش نكد، الكلام ده مش نكد، ده شوق. الكلام ده مش نفسية حزينة، لأ، دي مشاعر كلها حب لله سبحانه وتعالى. انك تحب الحجاج وتحب لهم الخير وتتمنى لهم الخير، وفي نفس الوقت تبقى زعلان ان انت ما حجتش. اوعى تقول عادي وايه يعني حرمنا من الحج. لأ لأ، دي حاجة كبيرة، دي حاجة كبيرة. بس وانت زعلان احتسب الزعل ده، واجعل احتساب الزعل ده يترتب عليه عمل. الله، مش انت بقالك كام سنة ما بتحجش وزعلان على فوات الحج؟ طب انت زعلان عملت ايه؟ السنة جاية تقدم ان شاء الله، السنة جاية تتوكل على الله وتقدم، ربنا يكتبها لك يا رب، ربنا ييسرها لك يا عم جمال. وانتم منورين ووشكم سعد عليا، جزاكم الله خير، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. اللهم امين.